أبحث عن امرأة أبحث عن امرأة بالمواصفات التالية بالمواصفات التالية. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يا إخواني ويا أخواتي، جئت اليوم لأعلن لكم على ملأ موضحا ومبينا مصرحا لا معرضا ذاكرا صفات المرأة التي أبحث عنها، ولا بد أن تفتش أنت عن مثلها. ونساء الدنيا، دون أن أحط من عظيم قدري وأخلاق زوجاتنا من نساء الدنيا، أبحث عن امرأة بالمواصفات التالية، والمقصود وصف عرائس الجنان مما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا العدنان. وعندهم قاصرات الطرف عين. حديث اليوم يخصكم أكثر معشر الشباب والكهول والشيوخ في زمن المادية والشهوة والمتع الرخيصة، إذ تفنن شياطين الإنس في عرض المرأة بصورها المثيرة في كل شيء، حشروا صورتها في كل مكان، إعلانات العطور، الملابس، مواد التنظيف والتجميل، حتى في عروض السيارات. والمقصود أن تظل المرأة ألعوبة بيد الرجل. أبحث عن امرأة بالمواصفات التالية. نعم، المرأة التي أبحث عنها أجدها حين أتفكر في أهل الجنة. أحد بروحك أخي، حلق بأنفاسك معي وتخيل نفسك وأنت واحد منهم هناك. أي في الجنة يا ناس. أبحث عن امرأة بالمواصفات التالية. حوراء حمراء الخدين، كحلاء العينين، زجاء الحاجبين، لمياء الشفتين، بلجاء الجبين، شماء العذين، شنباء الثقل، حالكة الشعر، غيداء العنق، عيناء العينين، وكل نساء الجنة كذلك. أبحث عن امرأة بالمواصفات التالية. أبحث عن من للحديث عنهن لذة وبهجة، فحدث والقلب في طرف، وما في التحديث عنهن لوم ولا عتب. حدث عن صفاء الأجساد وشدة الإشراق وحلاوة الحديث وكمال الأخلاق، خيرات حسان، شبهن بالياقوت والمرجان. فالله المستعان. مستعان. غدة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مضطرا. يا ناس لم أذكر بعد الصفات التي تتمتع بها المرأة التي أبحث عنها. إني أناديها حوراء يا من فقت درة، يا عادلي أفشيك سرا، سبت الفؤاد بدلها وبغنجها أطيق صبرا، هي غادة حوت المحاسن كلها أوليس عذرا، إن كنت تأثم بالهوى فبحبها أزداد أجرا، حورية سبحان من في وجهها قد صاغ بدرا، حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، تالله دون تكحل مقصورتان كتمن أمرا، يا حسن مدمعها ترقرق سلسلا فانساب عطرا، رشفت رموشهما أريج حقوله فازدد سكرا. ولقد تلألأ كالنظار لحسنه فالجفن خضرا، والخد مرآة لوجه حبيبها والريق قطرا، حوراء إن هي خاصرتك لسانها في الثغر جسرا، فكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا، ولقد تقطع خصرها من رقة فأذاب صخرا، ولئن تبدت للقفار بحسنها صيرن خضرا، حوراء إن جاء معتها مليون جمع تبقى بكرا. يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن. عرائس الجنة شكلات غنجات عصيرات آمنات من الهرم والبؤس في الخيام مقصورة في قصور من الياقوت بنيت وسط روضات الجنان قدها قوي وحوراء المدامع من جمال كأن حديثها قطع الجمان إذا قامت لحاجتها تثنت كأن عظامها من خيسران حوراء عيناء كحلاء طرفها ساحر وجفنها فاتر فبينما ولي الله على الأريكة متكئ إذ تأتيه امرأة فتضربه على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة فغرها إذا ضحكت في وجه زوجها لكأن النور من بين ثناياها يسطع نور وبهاء طيب وسناء لا يخالط الدر الذي حواه الثغر بخر بل كأطيب ريح مسك وعنبر دبي جوزين بالدرى حتى إذا ما ظفر ولي الله بلثم ثغر إحداهن أدرك بلثمه لذة الخلود والبقاء والأمان لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان لسانها لا يسب لا يشتم لا يسخط كلامها حديث ألذ من ماء بارد يشتهيه ضامن في يوم شديد الحرق قائض فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسامتها ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه كلامها كله وله ذلال نعومة تغنج وحلاوة وتخيل هذه الحوراء الجميلة ولها صوت ناعم مدلل لا تسمع منه في يوم ما يحزنك قبل لباسها إن المرأة من الحور العين لتلبس 70 حلة لهي أرق من شفكم هذا الذي تسمونه شفا وإن مخ ساقها ليرى من وراء اللحم هل في الجنة غناء فيها أكمام من مسك عليهن جوار يحمدن الله عز وجل بأصوات لم تسمع الآذان بمثلها قبل حدثنا عن اللقاء فحدث عن صب غاب عن حبه السماء وكان الفراق إلى أبعد البلدان وليس له سبيل إلى لقاء ثم أذن له بعد ذلك في وصاله كيف سيكون اللقاء بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنها ذو شان ويبدأ الموكب وهي تزف إليه تبدو من بعيد وهي في أبهى حللها ظاهر دلالها مشرق جمالها تمشي في دلال وتبخت وتمايل وتغنج وتكسر وقد حفت بها وصائل والقلب مشدود إليها فذو حنين جارح حتى إذا ما تم اللقاء فسل المتيم هل يحل الصبر عنه ضم وتقبيل وعنفلتان فيضمها ضما ويلثمها لثمة وقد غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول وما في الجنة أعز حوراء عيناء كحلاء وجهها كضوء البدر وخدها كجني الورد لسانها ساحر وطرفها فاتر ضمها بهيج اللوعة تنهض بقد كالقضيب وتدبر بكفل كالكتيب ثغرها كاللؤلؤ النظيم وشعرها كالليل البهيم يستجمع صنوف النعيم مضاجعها كأن نحرها ساج وكأن بشرتها من زجاج وكأن لينها من خز ودثارها من قز فجد في طلب بها وقدم المهر إلى ربها يا أولياء الله يا كل من بادر وسرع في طلب نساء الجنة لو أنت من أهل الجنة والله وتالله لك عرائس وزوجات أي هناك يدافعن عنك بل ويغضبن لغضبك بل ويدعين على من يؤذيك عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذي قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا فما أطيبه من شعور وما أصدقه لذا أخي إن كنت مشتاقا لها كرفا بها بادر إلى الرحمن قدم مهرها فقد شقي والله من لا زوج له في الآخرة من لا زوج له في الآخرة أما الآن فنترككم مع هذه المحاضرة والتي بعنوان أبحث عن امرأة بالمواصفات التالية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، لمحمد للعالمين رسول، فهو الهدى وإلى الورى قنديل، لأصلين على الحبيب محمد ما ظل بي نفس ولست أمين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مما لا شك فيه أيها الأخوة والأخوات أن الحب والميل إلى النساء أمر جبلي ركبه الله عز وجل في غريزة الإنسان، وهو أمر لا يعاب عليه الرجل ما دام أنه في الحلال كالزوجة، ولم يبعد عن طاعة الله عز وجل، ولم يدفع إلى فعل محرم، بل هو من أعظم الأمور وأهمها في غض البصر وتحصين الفرج وبقاء النسب والتقوي على طاعة الله. وقد قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وإن كانت المقولة تذكر أن المرأة نصف المجتمع، فأنا على اقتناع تام بأنها المجتمع كله، لأنها إن كانت بنفسها نصفه فهي التي تتم لهذا المجتمع نصفه الآخر، وذلك حين تحيط في الذات أكبادنا بالنصح والرعاية بل وحسن التربية. ومن روائع ما نظم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومن الثغر الذي تقف عليه المرأة المسلمة، أراد أعداء الله تعالى أن يؤتى الإسلام من قبله، ولقد أصبح كل ذي لب وبصيرة يدري ويخبر حرص أبناء اليهود والنصارى وما حملوه في قلوبهم من حقد دفين على الأمتين الإسلامية والعربية بتدميرهما عقائديا واجتماعيا وأخلاقيا. يا إخوتي، أعداء هذا الدين أرادوا أن تكون المرأة رسولا لمبادئهم. يقول أحدهم: لا تستقيم حالة الشرق الإسلامي لنا حتى يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن وحتى تؤتى الفواحش والمنكرات. ويقول آخر: لا بد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا وأن نخلصها من قيود هذا الدين. ونعق ثالث: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في الشهوات والملذات. وفي صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وذلك لكثرة تشوف النفوس إليهن، فهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. وكما قالوا: لكل امرأة خاطب، ولكل ساقط لاقط، ولهذا حذر عقلاء الأمم منذ القدم مغبة مخالطة الرجال بالنساء. قال بعض الحكماء: إياك ومخالطة النساء، فإن لحظ المرأة سهم ولفظها سم. ورأى بعض الحكماء صيادا يكلم امرأة فقال: يا صياد، احذر أن تصاد، ولو استطردت في هذا الموضوع فسيطول الكلام وسيضيق المقام، ولعلي إن شاء الله عز وجل أن أفرد له درسا خاصا، والله الموفق. جئت اليوم أيها الأحبة لأستنهض همم أصحاب النفوس الضعيفة، وأداوي ما استطعت ذوي العزائم المريضة الذين تعلقت قلوبهم بالشهوات وتلطخت حياتهم بالهوى والنزوات، فلم يعد هم أحدهم إلا متعة الجنس الرخيص والحب الفاضح الخسيس. والعاقبة: آهات وزفرات، أنات وحسرات، وتتكرر المأساة. حينها يقرع هذا النداء آذان الغافلين: ولا تساعة مندمه، يا فلان يا فلان، أنت مصاب بالإيدز، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يا إخواني ويا أخواتي، جئت اليوم لأعلن لكم على ملأ، موضحا ومبينا، مصرحا لا معرضا، ذاكرا صفات المرأة التي أبحث عنها ولا بد أن تفتش أنت عن مثلها، دون أن أحط من عظيم قدر وأخلاق زوجاتنا من نساء الدنيا. وبكل تأكيد فأنا لم أغفل ذكر النساء الصالحات العفيفات المخلصات وما لهن ومآلهن في جنة رب الأرض والسماوات، معرجا على غيرة بنت الستين فضلا عن بنت العشرين من الحور العين، إضافة إلى سؤالهن القديم الحديث للرجال 72 حورية، طيب ونحن ما لنا في جنة الخلود الأبدية؟ ولا شك أن حديث اليوم يخصكم أكثر معشر الشباب والكهول والشيوخ، في زمن المادية والشهوة والمتع الرخيصة اتفنن شياطين الإنس في عرض المرأة بصورها المثيرة في كل شيء، في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، حشروا صورتها في كل مكان، إعلانات العطور، الملابس، مواد التنظيف والتجميل، حتى في عروض السيارات وغير ذلك، والمقصود أن تظل المرأة ألعوبة بيد الرجل، ناهيك عن الاهتمام الداعر بأخبار الراقصات والممثلات والفنانات والفاجرات. وفي هذه المحاضرة والتي حملت عنوان أبحث عن امرأة بالمواصفات التالية، والمقصد وصف عرائس الجنان مما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا العدنان، وقد مزجت ذلك في تعبير أبحث عن امرأة. نعم، المرأة التي أبحث عنها، وسأذكر لك بعد قليل أهم المواصفات التي تعجبني فيها، أجدها حين أتفكر في أهل الجنة في وجوههم النظرة يسخون من رحيق مختوم، جالسين على منابر من ياقوت أحمر، في خيام من اللؤلؤ الرطب الأبيض، فيها بسط من العبقري الأخضر، متكئين على أرائك منصوبة، على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسل، محفوفة بالغلمان والولدان. أحد بروحك أخي، حلق بأنفاسك معي، وتخيل نفسك وأنت واحد منهم هناك، هناك في الجنة يا ناس، وأنت تمطر من سحاب فيها من ماء نسري على كثبان الكافور، وتؤتى بأكواب، وأي أكواب؟ بأكواب من فضة مرصعة بالدر والياقوت والمرجان، كوب فيه من الرحيق المختوم ممزوج به السلسبيل العذب، كوب يشرق نوره من صفاء جوهره، يبدو الشراب من ورائه برقته وحمرته. هذه الأكواب في كف خادم يحاكي ضياء وجهه الشمس في إشراقها، ولكن من أين للشمس مثل حلاوة صورته وحسن أصداغه وملاحة أحداقه؟ وبجوارك زوجاتك من الحور العين، من الخيرات الحسان، كأنهن الياقوت والمرجان، لم يطمثهن إنس قبلك ولا جان. نساء، وأي نساء يمشين في درجات الجنة، إذا اختالت إحداهن في مشيها حملت أعطافها 70,000 من الولدان، عليها من طرائف الحرير الأبيض ما تتحير فيه الأبصار، حمراء الخدين، كحلاء العينين، زجاء الحاجبين، لمياء الشفتين، بلجاء الجبين، شماء العذين، شنباء الثقب، حالكة الشعر، غيداء العنق، عيناء العينين، وكل نساء الجنة كذلك، وهن مكللات بالتيجان المرصعة، باللؤلؤ بالمرجان، شكلات غنجات، عطرات آمنات من الهرم والبؤس في الخيام مقصورات، في قصور من الياقوت بنيت وسط روضات الجنان، قاصرات الطرف عين، ثم يطاف عليك وعليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، ويطوف عليكم خدام وولدان كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، في مقام أمين، في جنات وعيون، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلو رأت عيناك إقبالها وقد بدت رمانة صدرها، وهي تماشى بين أترابها وعقدها يشرق في نحرها، لها نفي عينك هذا الذي تراه في دنياك من زهرها. فلا تلمني يا عاذلي وأنا أصرح بذلك، وتالله لو عرفت ما أعرف لسلكت ما سلكت، ولنقبت الشعاب وبواطن الأرض، ولغصت في أعماق البحار ترجو ما رجوت، وتبحث عمن مثلها بحث، ولن نجد هنا مثلها. مهرها ليس ذهبا أو فضة، ولا مالا أو سلطانا، بل إرضاء الرحمن وتقوى الديان وصدق الطلب لبلوغ الإرد والجد، بل وصالح الأعمال تلقى هنالك صدق طيب وصال. أبحث عمن للحديث عنهن لذة وبهجة، فحدث والقلب في طرب، وما في التحديث عنهن لوم ولا عتب. حدث عن صفاء الأجساد وشدة الإشراق وحلاوة الحديث وكمال الأخلاق، بل وحدث عن شدة سواد العيون وسعة الأحداق، تجري في أجسادهن نظرة الشباب، إذا تكسرن في مشياتهن يرى منهن الشيء العجاب. خيرات الخلق وطلعة وجوههن أبهى من طلعة الفلق، فلو أن إحداهن بوجهها إلى الدنيا اطلعت لنور الشمس في إشراقها حجبت. خيرات حسان شبهن بالياقوت والمرجان، فالله المستعان. حور حسان قد كمل خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست، فالطرف كالحيران، والطرف يشرب من كؤوس جمالها كالبدر ليل الست بعد ثمان. يا ناس يا ناس، لم أذكر بعد الصفات التي تتمتع بها المرأة التي أبحث عنها، إني أناديها حوراء. يا من فقت ذرا، يا عادلي أفشيك سرا، سبت الفؤاد بدلها وبغنجها أأطيق صبرا. هي غادة حوت المحاسن كلها، أوليس عذرا إن كنت تأثم بالهوى، فبحبها أزداد أجرا. حورية سبحان من في وجهها قد صاغ بدرا، حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا. تالله دون تكحل مقصورتان كتمن أمرا، يا حسن مدمعها ترقرق سلسلا فانساب عطرا، رشفت رموشهما أريج حقوله فازددن سكرا. ولقد تلألأ كالنظار لحسنه فالجفن خدرا، والخد مرآة لوجه حبيبها والريق قطرا. حوراء إن هي خاصرتك لسانها في الثغر جسرا، فكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا. ولقد تقطع خصرها من رقة فأذاب صخرا، ولئن تبدت للقفار بحسنها صيرن خضرا. حوراء إن جامعتها مليون جمع تبقى بكرا. لذا أخي إن كنت مشتاقا لها كلفا بها، بادر إلى الرحمن قدم مهرها، فقد شقي والله من لا زوج له في الآخرة. ذكر مقدار أعمار نساء الجنة. أبحث عن امرأة في سن 33، شباب غض أندى من الغصن الرطيب، لا يذوي ولا يغيب ولا ينطوي ولا يبيد، على أكمل سن للشباب، فبادر بادر وقدم مهرهن إلى العزيز الوهاب، وقد قال الله عربا أترابا. والأتراب أيها الأحبة هو جمع ترب، أي أن نساء الجنة على سن واحدة بنات 33 ليس فيهن عجوز. ومن المعلوم أن الزواج من المرأة الشابة أرغب وأفضل، بل وللذة أكمل. وقد أنشد القحطاني: عانق من النسوان كل فتية أنفاسها كروائح الريحان. وهذا هو السن الذي عليه أهل الجنة، رجالها ونساؤها، سواء من الحور العين أو من نساء أهل الدنيا ما سوى الولدان المخلدين. ففي الحديث عند البيهقي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن 33 سنة. قال: فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب. بلى والله، بلى والله، حيوية وشباب لا يهرمون فيها ولا يمرضون. إنها الجنة، من دخلها يا ناس ينعم لا يبأس، يخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ولرب سائلة تسأل: المرأة الصالحة تقبض وهي عجوز في دار الدنيا، فإن كانت في الجنة فعلى أي سن هي؟ والإجابة أنك إن كنت من أهل الجنة فستعودين بكرا مطهرة كما كنت على أحسن حال وأتم جمال. وقد صح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند الطبراني في الأوسط أن عجوزا من عجائز الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة: يا الله، اسمع وأنصت أخي، تأمل وتفكر، نبي هذه الأمة، سيد الأولين والآخرين، ورسول رب العالمين، إنه يمزح، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا حقا. وهذا الحديث ينفع أن تهديه لصاحب الوجه العبوس المكفهد والحاجب المقطب الذي يظن أن تقطيب الحاجبين من هديه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يزال يأمل أن يكسبه تقطيب الحاجبين الهيبة والوقار. أأخي إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. ولكن المتأمل في هذا الحديث والذي يمعن فيه النظر يجد أن مزاحه صلى الله عليه وسلم لم يكن جزافا، بل هو أسلوب من أساليب إيصال العلم إلى العقول وزرع العقيدة في النفوس بكل يسر وسهولة وبكل لباقة وأدب. بأبي هو وأمي، فما أكمله من معلم وما أحسنه من مربي. وهنا ينتهي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فتراه عائشة فتقول: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك كذلك، ولكن الله عز وجل إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكار. ذكر المادة التي خلقت منها. أبحث عن امرأة لم يلدها آدم ولا حواء، وقد قيل إنها خلقت من الزعفران. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن لولي الله في الجنة عروسا لم يلدها آدم ولا حواء، ولكنها خلقت من الزعفران. قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح: وهذا مروي عن صحابيين وهما ابن عباس وأنس، وعن تابعيين هما أبو سلمة ومجاهد. قال: وبكل حال فهي، أي الحوراء، من اللواتي أنشأهن الله في الجنة، ليس من المولودات بين الآباء والأمهات. سبحان الله. فإن كنا، أي نساء الدنيا، قد خلقنا من تراب وفيهن من الجمال ما فيهن، فما الظن بمن كان أصل منشئها هو جنة الرحمن، نسأل الله من فضله. لون بشرات نساء الجنة. أبحث عن امرأة لونها أبيض في صفراء، فنساء الجنة كما قال الله كأنهن بيض مكنون، فقد شبههن سبحانه وتعالى بلون البيض الذي تحفظه النعامة بالديش من الريح والغبار، فلونه أبيض في صفراء. وألوان البياض على النحو التالي: بياض مشرب بحمرة، وبياض في صفراء. واللون الأبيض في صفرة هو أحسن ألوان النساء، وهو لون نساء أهل الجنة، ولشدة صفاء أجسادهن يا عباد الله. شبههن الله عز وجل بالياقوت والمرجان، وقد قال الله كأنهن الياقوت والمرجان. فنساء الجنة كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي المسور عن الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان والذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه. وكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه، بل هن كاملات الأوصاف، جميلات النعوت، فكلما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر. بلى والله، هو كما قيل: جسد لين الناعم الرقيق شديد البياض مع ميول إلى الصفرة. حين تضمها تشعر أن جسدك دخل في جسدها، عليه جلد ناعم الملبس، ألين من الزبد، وأنعم من الحرير ملمسا، وأنعم من بشرة الطفل الوليد. وصف طول نساء الجنة. أبحث عن امرأة ذات طول عظيم وقد قوي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار طول أهل الجنة بما فيهم نساؤهم، كما في الحديث الحسن عند أحمد فقال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33 على خلق آدم 60 ذراعا، وحوراء المدامع من جمال كأن حديثها قطع الجمان، إذا قامت لحاجتها تثنت كأن عظامها من خيزران. سبحان الله، فالطول طول أبينا آدم 60 ذراعا، فإذا أضيف إلى هذا الطول تكسر في المشية وتبختر، فتلك هي النفس ومناها، إذا مشت سالت ولم تدحرجي كما جرى الجدول بين الأفلوج. وصف وجوه نساء الجنة. أبحث عن امرأة رائعة قسمات الوجه يشرق ويزهر لشدة صفائه، ومعلوم أن الوجه أشرف ما في الإنسان، لذا فإن الخاسرين يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، ويحشر أحدهم أعمى لا يبصر، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يسأل: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طالما أنعم الله عليه بنعمة البصر ليتأمل ويتفكر ويحمد ربه ويشكر، ولكن هذا الخاسر أبى إلا أن يعمي ناظريه عن الحق، فأعماه الله في الآخرة والجزاء من جنس العمل. وأما هذا الوجه الذي كان في الدنيا صبيحا فقد آل إلى النار، فهو فيها يلفح، وقد قال الله: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أما أهل الجنة فالوجوه صبيحة والأحداق مليحة والأجساد سليمة، فحدث عن حسن الإشراق وبهاء الطلعة، فلو أن إحداهن اطلعت بوجهها إلى الدنيا لكأن الشمس لشدة نور وجهها نور شمعة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ووقع في حديث ابن عباس عند ابن أبي الدنيا: لو أخرجت نصيفها أي الحور العين، نصيفها أي خمارها، لكانت الشمس من حسنها مثل الفتيلة من الشمس لا ضوء لها، ولو اطلع وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. وعند البخاري: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، خمار امرأة في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهل لا قرع هذا الحديث أفئدة الذين غطت أعينهم بغطاء المادية الأسود، فما عادوا يعيشون إلا لشهوة أو مال، حتى صاروا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد تسأل يا أخي، لقد بين الله عز وجل في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن الحور العين مقصورات في الخيام ينتظرن أزواجهن في شوق وهيام، فما فائدة لبس الخمار في الجنة؟ فعن هذا يجاب بأن ولي الله عز وجل إذا حل في ملكه ونزل في درجته فإنه يتوجه إلى الخيام والقصور للتلذذ بأزواجه من الحور، حتى إذا حل بها ورأى الخمار على وجهها فرح قلبه وطابت نفسه، لأنه يوقن عندئذ أن أبصار المخلوقين لم تبصر هذا الجمال من قبل، وأن عينيها قد قصرت عليه فقط فلم تنظر إلى غيره البتة. لسان مقالها وهي تقول لزوجها كما قال ابن زيد: وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك. إذن عد هذا الخمار الذي على وجه الحورية من النعيم الذي يلذ به أهل الجنة، ولعل هذا الخمار يكون على وجه زوجك في الجنة إلى أن تنزل في ملكك فتبصر الخمار على وجهها ثم يرفع بعد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وصف شعور نساء الجنة. أبحث عن امرأتي، شعرها مكلل مزين بالدر والياقوت والمرجان، فنساء الجنة بيض الوجوه شعورهن حوالك، شبهن بالياقوت والمرجان شعور حوالك، وضفائر سواد والرؤوس بالتيجان مكللة، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، وأبدع والله من وصف يوم أن قال فيا حسن هذا الشعر، وهو ينساب من بين يديك ويلامس وجهك ويداعب أريجه نفسك، ويا لجمال هذا الشعر وهو على ذلك الوجه الحسن الذي شهد بحسنه الخالق جل وعلا من فوق سبع سماوات فقال فيهن خيرات حسان. ولا ينبغي ذلك الوجه والله أن يكون إلا لمن عمل العمل الحسن. في ذلك الوجه عينان متسعتان هادئتان كحلاوان بجفنين فاترين من الرقة والنعم. وصف عيون نساء الجنة. أبحث عن امرأة حوراء لم ير مثلها، وقد قال الله وحور عين، أما هن فحدث عن عيون فيها الحور، ليس فيها حظ ونصيب للحول والعور، حور عين والوجوه في بهاء الدرر. والحور يا إخوتي هو شدة بياض العين في شدة سوادها، وقد تحدثت العرب عن محاسن خلقة المرأة فكان لسواد العين منها حظ ونصيب فقالوا، ويستحب السواد منها في أربعة مواضع: عينها وحاجبها وأهدابها وشعرها. وأما العين فجمع عيناء، وهي عظيمة العين من النساء أي واسعة العين. وإذا أردت أن تتعرف على مدى روعة حلاوة العيون وملاحة الأحداق فيكفي أن تعرف أن نساء الجنة إنما أطلق عليهن ربهن وصف الحور العين، فكأن حلاوة العيون هي السمة البارزة في جمالهن. وقد أضيف إلى هذين الوصفين يا عباد الله وصف ثالث يزيد من بهاء العين بهاء، أن هذه العين كحلاء. وقد مر في حديث سابق يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين. فتأمل في هذه الروعة، عين حوراء، عيناء كحلاء، إذا نظرت بها إلى زوجها فوالله لشدة جمالها تكاد أن تسقيه بها عسلا. حوراء عيناء كحلاء، طرفها ساحر وجفنها فاتر، بالله يا متفردا في حسنه ومقلبا هاروت بين محاجره. وكل هذا الجمال يا عباد الله يذوب عند ذكر الجمال الأروع والبهاء الأكمل من ذكر ما سبق وفصل، أنه فكما اجتمعت في عيونهن كل الخصال من الجمال، فإن هذه العيون كذلك قد أكنت خصال الكمال من الأخلاق. وقد قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وذكر في موطن آخر: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. فالمتأمل في هاتين الآيتين يجد أن الله تعالى قد قدم قصر الطرف وهو جمال خلقي على الجمال الخلقي. ففي الآية الأولى قدم قصر الطرف على جمال العين يعني العين وهو شدة اتساعها، وكذلك في الآية الثانية قدم قصر الطرف وهو جمال خلقي على جمال الخلقة أي على سن نساء أهل الجنة. وهذه لفتة جديرة بالذكر، وكأن الله تعالى يريد أن يوصل للعباد رسالة مفادها أن ما فائدة ما في المرأة من حسن وجمال ما لم يكن عندها حظ ونصيب من أخلاق الكمال. فتأمل. وصف خدود نساء الجنة. أبحث عن امرأة خدها من المرآة أصفر، فنساء الجنة خدودهن حمر وهي من الرمان أحلى، بيض الوجوه شعورهن حوالك، حمر الخدود عواتق الأجفان. فبينما ولي الله على الأريكة متكئ إذ تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة. سبحان الله، امرأة هذا وصفها، وعلى هذا القدر من الجمال خدها لو نظرت إليه لأبصرت وجهك فيه حتى لكأنه المرآة، بل هو أصفى وأحلى. أما والله، أما والله لو كانت في هذه الدار امرأة فيها من الجمال مثقال ذرة من جمال أدنى حوراء لما قدروها بمهر لنفاسة مهرها. وقد أخرج ابن المبارك في الزهد عن عكرمة بسند صحيح قال: إن الرجل من أهل الجنة يرى وجهه في وجه صاحبته، وترى وجهها في وجهه، ويرى وجهه في نحرها، وترى وجهها في نحره، ويرى وجهه في معصمها، وترى وجهها في ساعده، ويرى وجهه في ساقها، وترى وجهها في ساقه، وتلبس حلة تلون في ساعة 70 لونا. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، فهلا عذرتني فيما أبحث عنه. وصف ثغور نساء الجنة. أبحث عن امرأة رائعة المبسم جلية الثغر، ومن المعلوم أن الثغر الحسن يحلي الوجه القبيح. بالله عليكم، فما الظن بامرأة قد حوت الجمال بأسره فثغرها كأنما يفتر عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاحي. فيا روعة الأسنان التي حوتها الثغور، تالله لكأنها در منظوم، ويبسمن عن در تقلدن مثله كأن التراقي وشحت بالمباسم. إذا ضحكت في وجه زوجها لكأن النور من بين ثناياها يسطى، نور وبهاء، طيب وسناء، لا يخالط الدر الذي حواه الثغر بخر، بل كأطيب ريح مسك وعنبر دبج وزين بالدرر. أضف إلى ذلك الوصف وصف ريقي كالذي يخرج من بطون النحل. وقد روي عن ابن عباس قال: لو أن امرأة من أهل الجنة بصقت في 7 أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل. وللأمانة أن أهل العلم قد ضعفوا الحديث، ولكن لا يتوهم متوهم لضعف الحديث أن ريق الحوراء بخلاف ذلك. لا والله، بل لقد حوت الجمال بأسره حتى إذا ما ظفر ولي الله بلثم ثغر إحداهن أدرك بلثمه لذة الخلود والبقاء والأمان. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. أحد العوام من الناس وكان كبير السن ظل يستمع إلى وصف نساء الجنة بشغف، إلى أن سمع ما روي في الحديث السابق من ذكر عذوبة ريق المرأة في الجنة، فقال بكلام ملخصه: سبحان الله، امرأة هذا وصفها، وعلى هذا القدر حلاوة ريقها، إنها إذن لذات جمال عظيم. فوالله لئن أدخلني الله الجنة وأكرمني تبارك وتعالى بمثلها، وما دام أن الريق بهذه الحلاوة لأجعلنها تبصق في فمي وفي عيني وعلى رأسي فألذ بحلاوة ريقها. سبحان الله. نقل هذا التعليق، استمع الآن، نقل هذا التعليق إلى رجل آخر كبير السن، فما كان منه إلا أن قام من مجلسه ثائرا مستنكرا هذا القول، ثم قال: أما أنا فلا أقبل بمثل هذا. سألوه: ولما؟ فأجاب إجابة عجيبة مضحكة تنبئ عن جهل بعض العباد عما لأولياء الله تعالى في الجنة من نعيم مقيم. قال: ما دام أن ريقها حلو مثل السكر وفيه من العذوبة ما فيه، فإني أخشى إن فعلت ذلك بي أن أصاب بداء السكر. لسان حالي، ما أصابني هذا الداء في الدنيا أيصيبني في الجنة؟ لا والله لا أرضى بذلك. ولكن من هنا وقبل أن نختم نهدي إليه حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لكي تطمئن نفسه ويهدأ باله، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: إذ ينادي مناد في أهل الجنة، ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. وصف ألسنة نساء الجنة. ابحث عن امرأة كلامها لا يمد، امرأة لسانها لا يلعن، لا يسب، لا يشتم، لا يسخط، امرأة تجلس معها فلا تسمع منها لغوا ولا تأثيما. كلامها كله وله دلال نعومة تغنج وحلاوة. وتخيل هذه الحوراء الجميلة ولها صوت ناعم مدلل لا تسمع منه في يوم ما يحزنك قط. فنساء الجنة وأهلها كما قال الله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. حديث ألذ من ماء بارد يشتهي عظامي في يوم شديد الحر قائر. كلام لا يكون بلا فائدة بل وليس يلحق صاحبه إثم إذا تكلم. فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسامتها ومن لؤلؤ عند الحديث تساقط. حديث لا يمل والطيب من القول يقل. فحديثها إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز. بل والله لكأنه لشدة رقته وعذوبته أنهار عسل من لسانها تدفق كأنما عسل الرجعان منطقها إن كان رجع كلام يشبه العسل. إذا نطقت فلا تسل عن تنعمها وتغنجها في عباراتها تسحر زوجها بكلامها ورقيق عباراتها. وإذا أردت أن تتعرف على جزء بسيط من عذوبة كلامها ورقته فتابع ما تحدث به المجدد أبو سليمان الداراني قال بين أنا ساجد إذ ذهب بي النوم فإذا أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها وقالت حبيبي أترقد عيناك والملك يقضي ينظر إلى المتهجدين في تهجده بؤسا لعينه أثرت لذة نوم على لذة مناجاة العزيز. قم فقدنا الفراق ولقى المحبون بعضهم بعضا فما هذا الرقاد. حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أرب لك في الخدور منذ كذا وكذا. قال أبو سليمان فوثبت فزعا وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي ووالذي نفسي بيده إن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. سبحان الله لذة حديثها لم تذهب من قلبه وإنما كان ذلك في المنام فما الظن لو كان ذلك في الجنان. نسأل الله من فضله. أحبتي الكرام إلى هنا أكون قد وصلت بكم إلى نهاية الجزء الأول من هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا اللقاء القادم لكي نتابع الحديث عن وصف أيديهن وغير ذلك سائلا ربي أن يتقبل منا أعمالنا فهو الكريم الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.